السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي أن كلا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر، فيكون كل منهما مجرا للأصل النافي، ويتعارض الأصلان ويتساقطان، ويكون العلم الإجمالي منجز. كان الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. قلنا فيما يرتبط بدوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي توجد هناك مسالك ومباني متعددة لبيان حقيقة التخيير الشرعي، ساقطان ويكون العلم الإجمالي منجز. كان الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. قلنا فيما يرتبط بدوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي توجد هناك مسالك ومباني متعددة لبيان حقيقة التخيير الشرعي، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول من هذا الكتاب عندما تعرضنا للواجب التخييري. واحد من تلك المسالك المسلك الذي يقول بأن كل واحد منهما مقيد بعدم الإتيان بالآخر ملاكا وخطابا. إنما أقيده بملاكا وخطابا لأنه يوجد قول آخر في المسألة يقول أن كل واحد مقيد بعدم الآخر خطابا لا ملاكا، وإلا ملاكهما معا فعلي وموجود بالفعل. في هذا المسلك الأول قلنا بالأمس بأنه كل منهما مقيد بعدم الإتيان بالآخر، يعني أن المولى يقول لا ملاك للصوم عند الإتيان بالإطعام فضلا عن الخطاب والجعل، لأن الخطاب والجعل إنما هو ناشئ من الملاك، ومع عدم الملاك فلا معنى لوجود الخطاب والجعل، بما أشرنا إليه مرارا من أن الخطاب كاشف بمدلوله الالتزامي عن الملاك، ومع العلم بعدم الملاك فلا معنى لوجود الخطاب. هذا الوجه يقول أن كل واحد من العدلين مقيد ملاكا وخطابا بعدم الإتيان بالآخر، فإذا أتي بالآخر عدم شرطه، هذا شرط هذا الآخر، شرط الثاني، والمشروط عدم عند عدم شرطه، لأن المفروض أن الإطعام كانت فعليته مقيدة بقيد. ما هو القيد؟ عدم الإتيان بالصوم، فإذا صام أعدم قيده، أعدم شرطه، وإذا أعدم الشرط أعدم المشروط، فلا يجب العتق أو لا يجب العدل الآخر. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه مبناه قريب من هذا المبنى، ليس هو هذا المبنى ولكنه قريب من هذا المبنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يشير إلى مبنى العراقي وفرق مبناه عن هذا المسلك الأول الذي أشرنا إليه. لماذا؟ لأن ذلك الفرق ليس بفارق، لا يفرق بين المسلكين في النتائج، ومن هنا رتب عليه مقالة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، لأن مقالة المحقق العراقي التي تختلف عن المبنى الأول اختلافا يسيرا لا تؤثر في ورود هذا الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي، يعني سواء قلنا بهذا المبنى الذي ذكرناه قبل قليل أو قلنا بمبنى المحقق العراقي الذي يختلف قليلا ما مع هذا المبنى، فإن هذا الإشكال وهو قوله قد يقال هذا يرد عليهما بلا أي أثر للاختلاف بين المبنيين. نحن إذا تتذكرون بالأمس قلنا بأنه يوجد عندنا علم تفصيلي بأحد العدلين في حال ترك العدل الآخر، وعندنا شك بدوي فيه عند الإتيان بالعدل الآخر فيكون مجرى لأصالة البراءة. هذا بعد كان دليلنا لأنه نقول أنه داخل في الأقل والأكثر الارتباطي فنجري البراءة عن التعيين. هنا المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين علما إجماليا له طرفان، وكلاهما إلزامي، لا أن أحدهما إلزامي قطعا والآخر مشكوك الإلزامية حتى تجري البراءة فيه، بل كلاهما إلزامي، على هذا الحد إلزامي وعلى ذاك الطرف أيضا إلزامي. ومن هنا قال بأنه فيه حيثية إلزامية في كل منهما يفقدها الآخر. حتى ما هي تلك الحيثية الإلزامية الموجودة هنا والحيثية الإلزامية الموجودة هناك؟ إذا جئنا إلى مبنى التعيين فإن مبنى التعيين يقول العتق واجب، هذا هو المبنى الإلزام الموجود في هذا الطرف بناء على التعيينية، يقول العتق واجب. يعني ماذا العتق واجب؟ يعني يحرم ترك العتق سواء أتيت بالصوم أو لم تأتي بالصوم. إذا قلنا أن العتق واجب تعييني يعني ماذا؟ يعني يحرم ترك العتق سواء أتيت بالصوم أو لم تأتي بالصوم. إذن يوجد عندنا هنا إلزام وهو وجوب الإتيان أو حرمة ترك العتق مطلقة سواء أتيت بذاك أو لم أأتي بذاك. هذه الحيثية الإلزامية الموجودة في هذا الطرف. تعالوا إلى الطرف الآخر وهو أنه لو قلنا بأن العتق تخييري، العتق تخييري وليس بتعييني، عندنا أيضا إلزامي آخر. ما هو الإلزامي؟ وهو أنه يحرم ضم ترك العتق إلى ترك الصوم. يحرم أو لا يحرم؟ يحرم أو لا يحرم. لماذا؟ لأنه إذا كان الصوم تخييريا فيحرم تركه، إذا كان هذا تخييريا فيحرم تركه، ولكن يحرم تركه في حال الإتيان بالآخر لو في حال ضم الآخر إليه، في حال ضم الآخر إليه لأنه واجب تخييري. إذن هنا توجد عندنا حيثية إلزامية وهي يحرم ترك ضم العتق إلى ترك الإطعام، وهذه الحيثية الإلزامية لم تكن هناك موجودة. لماذا؟ لأنه هناك لم يكن يحرم ترك ضم الإطعام، ترك الإطعام إلى ترك يحرم هناك أو لا يحرم؟ لأنه من ضم المباح إلى الواجب، وضم المباح إلى الواجب ليس بحرامين. إذن إذا نظرنا إلى التعيينية نجد توجد عندنا حيثية إلزامية لا توجد في الطرف الآخر، ولو نظرنا إلى التخييرية توجد عندنا حيثية إلزامية لا توجد في الطرف الأول. حيثيتان إلزاميتان نجري البراءة هناك وتجري البراءة هنا، تتعارض البراءتان وتتساقطان فيكون العلم الإجمالي منجز. وهذا معنى قول السيد الشهيد أنه في كل من الطرفين، يعني التعيين والتخيير، توجد حيثية إلزامية غير الحيثية الإلزامية الموجودة في الطرف الآخر، وهذا بناء وهذا خلافا لما ذكرناه قبل ذلك، وهو أنه بناء على المبنى الأول فإنه علم تفصيلي بأحدهما وشك بدوي في الآخر. لا، هنا لا يوجد عندنا شك بدوي، بل هنا إلزام على التعيينية وإلزام آخر على التخييرية، وهذا الإلزام الموجود هنا غير موجود هناك، وذاك الإلزام الموجود هنا غير موجود هنا. بس هذا نقرأه من الدفتر أيضا، أوضح مكتوب، بعد ذلك نطبقه في الكتاب. قال: لو كان وجوب ذلك، لو أنه لو كان وجوب ذلك وجوبا تعيينيا في الواقع، صوم عتق مثلا، إذن فيجب على المكلف العتق ولو فرض أنه صام، لأن الوجوب التعييني يقول العتق واجب سواء صمت أم لا. العتق واجب يعني ماذا؟ يعني يحرم ترك العتق سواء صمت أو لا. فلو ترك العتق بحسب الخارج لكان هذا مخالف لذلك الوجوب التعييني، إلا أن من يترك العتق بحسب الخارج لا يضره بعد هذا أن يضم إليه ترك الصوم أو لا يضم إليه ترك الصوم. لماذا؟ لأنه لو ضم إليه ترك الصوم فعل حراما؟ لا، لأنه من ضم المباح إلى الواجب أو إلى الحرام، وضم المباح إلى الحرام ليس بحرام آخر، لا يضره بعد هذا أن يضم إليه ترك الصوم. إذن توجد حيثية إلزامية واحدة هنا، وهي يحرم ترك العتق سواء ضم إليه ترك الصوم أم لم يضم. أما هناك ماذا يوجد؟ قال: لأن ضم ترك غير الواجب إلى ترك الواجب ليس من المحرمات، فبناء على التعيينية ترك العتق في حالة الصوم محرم عقلا وشرعا، ولكن ضم ترك الصوم إلى ترك العتق ليس محرما آخر، ليست عليه عقوبة ثانية. وأما لو كان في الواقع العتق والصوم واجبان بنحو الوجوب التخييري، فهنا ترك العتق في حالة الصوم ليس حراما، ولكن لأنه قد استبدله بعدله، ترك العتق في حالة الصوم ليس بحرام، مع أن هناك ماذا كان؟ حرام لو مو حرام؟ بل هناك كان ترك العتق والإتيان بالصوم كان حراما، ولكن هنا ترك العتق والإتيان بالصوم حرام أو ليس بحرام؟ ليس بحرام، ولكن عندنا إلزام آخر. إذن ما هو الإلزام هناك ليس بمحرم هنا، وما هو المحرم هنا ليس بمحرم هناك، إذن إلزام هناك وإلزام هنا. قال: فهنا ترك العتق في حالة الصوم ليس حراما، وكان على التعيينية حراما، أما على التخيرية فليس بحرام، لأنه قد استبدله بعدله، لكن ضم ترك الصوم إلى ترك العتق يكون حراما لا محالة، وهذا هو الإلزام الموجود في التخيير، وذاك الإلزام الذي كان في التعيين هو لا ليس بمحرمين، لأنه بهذا الضم تتحقق المخالفة القطعية للوجوب التخييري. إذن فهو يعلم إجمالا بحرمة أحد هذين الأمرين، إما بحرمة ترك العتق وإما بحرمة ضم ترك الصوم إلى ترك العتق. إما حرمة ترك العتق في حالة الصوم، يعني وجوب العتق في حالة الصوم، أو حرمة ضم ترك الصوم إلى ترك العتق. وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي أن كلا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري فيه حيثية، والوجوب التخييري فيه أي في العتق حيثية، أن كلا منهما فيه أو حيثية إلزام فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر، فيكون كل منهما مجرا للأصل النافي ويتعارض الأصلان. خب، هناك ماذا كان عندنا؟ يحرم ترك الصوم إتقي حتى لو أتيت بالصوم فنجري البراءة عن الحرمة، حرمة الترك. وهنا ماذا عندنا؟ يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك الصوم، نجري البراءة عن ماذا؟ عن حرمة ترك الإطعام، يتعارض الأصلان ويتساقطان. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعتق التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها، فهي الإلزام بالعتق، يحرم ترك العتق، يعني يجب أن يعتق ولو صام، فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعمه أو حتى ممن صامه، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري، لأن الوجوب التخييري لو أطعمه أيضا يحرم عليه أن يترك الصوم، أو لا يحرم على الوجوب التخييري، إذا أطعم لا يحرم عليه ترك الصوم، فهذه الحيثية غير موجودة في الطرف الآخر. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها، عن تلك الحيثية، فهي تلك الحيثية الإلزامية، فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. إذا تتذكرون نحن قلنا إذا كان العتق واجبا تعيينيا ضم ترك الإطعام إليه حرام آخر أو لا؟ ها؟ فمشكوك يجري البراءة على الفرض الأول. إذا كان العتق واجبا تعيينيا فتضم ترك الإطعام إليه حرام آخر مشكوك، إذا كان تخييري حرام آخر فيكون مشكوكا، يكون مجرى لأصالة البراءة. إذن في الطرف التعييني نجري البراءة عن ترك العتق، عن حرمة ترك العتق، وفي التخييري نجري البراءة عن حرمة ترك الإطعام، يعني عن حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك الصوم أو العتق. براءة هناك، براءة هنا، يتعارضان يتساقطان، الحيثيتان الإلزاميتان تكونان منجزتين. تعلم يقينا تعين لو ما تعلم؟ إذا تعلم يقينا طيب الله أنفاسكم، إحنا يدور الأمر بين التعيين والتخيير، ده نقول لشوك إذا أنت جنابك تعلم أن العتق واجب تعيينا، بعد خد دورانك أنت تحتمل أن العتق واجب تعييني، تحتمل لو ما تحتمل؟ تحتمل. إذا احتملت في حال الإتيان بالصوم يجب العتق أيضا أو لا يجب؟ تجيبني، إن كان تعييني يجب، إن لم يكن تعيني لا يجب. إذن العتق يكون مشكوك لو لا يكون مشكوك، ها؟ نجري البراءة. تمام؟ هذا في الطرف ذا. نجي لهذا الطرف وهو التخييري. ضم ترك الإطعام أو الصوم، ضم تركه إلى ترك العتق متى يكون حراما؟ مطلقا لو إذا كان العتق تعيني، ها؟ ضم ترك الإطعام مطلقا حرام لو إذا كان تعيني، إذا كان تعيني. أما إذا كان تخييري، ضم الترك إلى ترك الصوم يكون محرم إذا كان ماذا؟ تخييري. أما إذا كان تعيني ضم ترك الإطعام محرم؟ قلنا قبل قليل أنه ليس حرام آخر، فإذا ضم ترك الإطعام يكون مشكوك الحرمة أو لا يكون مشكوك الحرمة؟ نجري البراءة عن هناك، نجري البراءة عن ترك العتق، فيتعارضان ويتساقطان. واضح إن شاء الله. قال فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، هاي الحيثية الإلزامية الموجودة التي نريد أن نجري البراءة عنها، وهي ضم ترك الإطعام، ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، هذا الضم حرام أو ليس بحرام؟ تجيبوني، إن كان عتق تعييني ليس بحرام، إن كان تخييري فهو حرام، إذن الضم يكون مشكوك الحرمة فيكون ملغى لأصالة البراءة، إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة القطعية، وهي هاي الحيثية، يعني حيثية تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، هذه مو موجودة على التعيينية وإنما موجودة على التخييرية فقط، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق، بل هذه الحيثية أين موجودة؟ موجودة فقط في الوجوب التخييري للعتق. إذ على الوجوب التعيني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. إذن حيثيتان، لأنه من ضم، لماذا لا يوجد بأس؟ تعليل لعدم وجود البأس، لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب، فهنا براءتان، فالواجب فالبراءة عن وجوب العتق يعني حرمة ترك العتق، حرمة ترك العتق يعني وهذا وجوب العتق، فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق، يتعارضان ويتساقطان. واضح صار المطلب الى هنا؟ ولي اكو اشكال؟ اكو مطلب؟ ما اصل. ناتي الى الجواب عن هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي. المحقق السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول هذه البراءه الثانيه لا تجري، هذه البراءه عن حرمه ترك الاطعام ممن ترك العتق، لماذا لا تجري؟ لأنه إذا ضم الإطعام، إذا ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق مخالفة قطعية أو مو مخالفة قطعية؟ ها؟ مخالفة قطعية، ومع وجود المخالفة القطعية احتمال حرمة موجود حتى نجري البراءة، فتجري البراءة عن الطرف الأول بلا معارض. هذا نفس البيان الذي تقدم في الأقل والأكثر، الوجه الأخير للجواب عن البرهان الأول، تذكرون بالأمس ذكرنا أخر هاي الحرمة الثانية ما هي؟ حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، هذه الحرمة احتمالية لو قطعية؟ ها؟ لأنه الوجوب التخيير، إذا كان الوجوب تخييري بعد أنت حصلت عندك حرمة قطعية لحرمة احتمالية، ومع وجود المخالفة القطعية لا معنى لجريان براءة، فتجري البراءة عن الطرف الآخر، يعني حرمة ترك العتق ولو أطعمه تجري البراءة عنها بلا معارض. ففي دوران الأمر بين التعيين والتخيير نجري البراءة عن ماذا؟ عن التعيين، ويثبت التخيير. وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين، قبلنا علم إجمالي ولكنه منحل انحلالا حكميا لا انحلالا حقيقيا، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكما، وقد بينا فيما سبق الانحلال الحكمي. لماذا؟ قال لجريان البراءة الأولى وهي البراءة عن حرمة ترك العتق حتى ممن أطعم، تجري البراءة، تقول خل البراءة الثانية، تقول ولا تعارضها البراءة الثانية لأنها لا تجري، لأنه في حالة الضم ترك الإطعام إلى ترك العتق تحصل المخالفة القطعية. وعدم معارضتها بالبراءة الثانية لأن فرض جريانها، يعني فرض جريان البراءة الثانية، لأن فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية، ومع فرض وقوع المخالفة القطعية لا يعقل التأمين. هنا حاشية للسيد الهاشمي صفحة حاشية رقم 51، هذه الحاشية لا يوجد فيها مطلب جديد، يقول وبعبارة أخرى ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق يعني ترك الواجب التخييري بكلا شقي، وترك الواجب التخييري بكلا شقي حرام أو ليس بحرام، هذا من قبيل ترك الأقل والأكثر معا، وهو مخالفة قطعية كترك الأعم في الدوران بين التعيين والتخيير العقلي، فلا معنى لإجراء البراءة عن، إذ لو أريد بها التأمين عن أصل التكليف المعلوم بالإجمال فالمفروض العلم بحصول مخالفته، وإن أريد التأمين عن تكليف آخر فلا تكليف غيره بحسب الفرض، لا توجد عندنا إلا عقوبة واحدة. طبعا هناك بحث في في أنه العقوبة في الواجب التخييري واحدة لو متعددة. هذا الوجه إنما يجري في المورد الذي تكون العقوبة واحدة، أما إذا تعددت العقوبة فإن هذا الوجه لا يكون جاريا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هو نظرية الانحلال الحكمي التي قلناها على المسلك الثالث، فإنها بنفسها تجري في المقام أيضا، لأن ضم ترك الصوم إلى ترك العتق إما أن يجري الأصل المؤمن عن حرمته لنفي أصل العقاب، فالعقاب هنا معلوم، هذا بيان سيد الهاشم اللي قرأنا، لأن ترك الجامع محقق، وإما أن يجري لأجل أن ينفي عقابا آخر والمفروض وهو غير محتمل في المقام، فحينئذ لا تأتي هذه النظرية للإنشاء. نعم نعم، لو التزم أحد بأنه في موارد الوجوب التخييري لو ترك المكلف كلا الأمرين عوقب بعقابين، ليش يعاقب بعقابين؟ ذكروا الإخوة، ذكرنا هذا وجهه في الجزء الأول من هذا الكتاب، لماذا يعاقب بعقابين؟ بلي لا لا لا، قبل قليل احنا من اول بدأنا الدرس بينا، هسا بينا مطلب اخر شو بلعل الاخوة يلتفتون، وهو انه قلنا ان كل واحد من العدلين مقيد بعدم الاتيان بالاخر، هو اذا لم يأتي بهما معا كلاهما من الجزئين الصغير فقال فماذا واجبين فيستحق عقوبة. تقول مولانا آخر هذا واجب واحد كان عليه، يقول أنت امتثل حتى من عاقبك الثاني، أما تريد زوج أنت تتركين فإحنا من عاقبك شنو عقوبة. ملتفتين للنكتة؟ إذن هذا الوجه للانحلال الحكمي يفترض فيه يبنى على ماذا؟ على أنه في ترك الواجب التخييري بجميع شقوقه هناك عقاب واحد، أما إذا فرضنا أن هناك أكثر من عقاب، السيد الشهيد يقول بعد هذا البيان ليس كافيا ونحتاج إلى بيان آخر، وعنده بيان يقول البيان الثاني يجري حتى لو قال فقيه بتعدد العقاب في المقام، بعد لم يشر إليه هنا. إذن ما ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في هذه الحاشية رقم واحد يقول بحسب الفرض، وهذا واضح، هذا واضح إذا قلنا أن العقاب واحد، أما إذا تعدد العقاب على مبنى من يرى تعدد العقاب بعد هذا البيان لا يأتي، وإنما نحتاج إلى استئناف بيان جديد. قال لأن فرض جريان البراءة الثانية هو فرض المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الأولى، فإنه يعني فرض الجريان فرض المخالفة الاحتمالية، إذا كان تعيينيا فيحرم ترك العتق، يعني يجب العتق، أما إذا كان تعييني تخييريا فإنه مع الإتيان بالإطعام لا يحرم ضم ترك العتق إلى الإطعام. وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، وهذا مبنى اختاره جملة من المحققين هناك، وفي ذهني سيد الخوي أيضا ممن اختار هذا المبنى، وهو أن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. وبإذا رجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي النتيجة ماذا؟ النتيجة يجري في التخيير الشرعي ما قلناه في دوران الأمر بين التعيين والتخيير عقلي من التفصيل الذي تقدم الكلام عنه هنا، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة، يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي عقلي، فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقة، هذا إطلاق للإكرام، الإكرام مطلقة، أو إطعامه خاصة، يعني نحو خاص من الإكرام وهو الإطعام. وثالثا نأخذ بالمبنى القائل، هذا المبنى الثالث يقول بأنه كلا الغرضين لزومي، كلا الملاكين لزومي، كلاهما فعلي، ولكنه إذا امتثل أحدهما يكون مانعا من تحصيل غرض الآخر. شوفوا أوضح المطلب بمثال. تارة نحن نقول بأنه إذا وجد أحدهما لا مقتضي للآخر، لا يوجد ملاك للآخر، إذن وجود أحدهما مانع لو وجود أحدهما رافع، رافع يعني لا يجعل مجال لمقتضي الثاني، مرة هو يدفع المقتضي الأول ومرة هو ماذا يرفع المقتضي الأول. في المبنى الأول كنا نقول بأن الإتيان بأحدهما لا يعطي مجالا لوجود مقتضى الثاني، ومن هنا عبرنا هناك ماذا قلنا بأنه مع الإتيان بأحدهما لا ملاك للآخر. أما هنا الإتيان بأحدهما ليس معناه عدم الملاك للآخر، بل عدم إمكان تحصيل ملاك الآخر. المقتضي موجود ولكن المانع ماذا ليس بمعدوم، ليس بمفقود. هذا هو الفرق بين المبنى الثالث والمبنى الأول. ومن هنا نحن نفرق بين المبنيين كما ذكر أيضا في الحاشية في التعليقات سيد الهاشمي، وهو أن الأول الإتيان بأحدهما يمنع عن ملاك وخطاب الثاني، أو الإتيان بأحدهما يمنع عن ملاك وخطاب الآخر، وأخرى يمنع عنه خطابا لا ملاكا، يعني بعد لا يمكن أن تحصله. هسه لماذا لا يمكن؟ هناك وجوه متعددة ذكرت لماذا يقع التزاحم بين تحصيل الملاكين. واحدة منها حتى يوسع على المكلف من باب إطلاق العنان على المكلف. انظروا إلى حاشية رقم 52، هناك في الحاشية رقم 52 سيد الهاشمي يقول مع كون الاتصاف بالملاك فعليا، أما هناك إذا أتى بأحدهما بعد لا يكون ملاك الآخر فعليا بل يرتفع ملاك الأول. وهذا هو فرقه عن المبنى الأول، حيث يكون ترك كل واحد منهما شرطا في اتصاف الآخر بالملاك. أيضا إذا تذكرون نحن قلنا في الشروط بعضها شرط الاتصاف وبعضها شرط الترتب. على المسلك الأول إتيان بأحدهما، عدم الإتيان بأحدهما شرط الاتصاف الآخر بالملاك، فإذا لا أتى بأحدهما شرط الاتصاف فقط فلا يوجد ملاكون. أما هنا ماذا؟ شرط الترتب، شرط الاستيفاء. المبنى الثالث يقول بأن الإتيان بأحدهما يمنع عن استيفاء الآخر، لا أنه يمنع عن تحقق الملاك للآخر. نأخذ بالمبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى، يعني كلاهما فعلي، ولكن إذا استوفى أحدهما بعد لا يستطيع يمنعه عن استيفاء الملاك الآخر. أما في المبنى الأول لا يوجد عندنا غرضان فعليان، بل عندنا غرضان مشروطان كل منهما بعدم وجود الآخر. وهذا هو الفرق بين المبنيين، بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى، غير أنهما هذان الغرضان متزاحمان في مقام التحصيل والاستيفاء لا في مقام فعلية الملاك. بمعنى أن استيفاء أحدهما إذا استوفى أحدهما حصل أحدهما يكون مانعا معجزا للمكلف عن استيفاء الآخر. ها هذا المعجز ها معجز تشريعي مو معجز تكويني، ولا يستطيع أن يأتي بالآخر لا معذور فيه، يعني هم يطعم وهم يعتق ما حد يقول لا تفعل، ولكن هذا المانع مانع تشريعي مو مانع تكويني. بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين، ولكن مشروطا بترك الآخر، والحكم هنا أصالة الاشتغال لا أصالة البراءة على هذا المبنى. لماذا؟ في الصفحة يقول هذا مسلك في الوجوب التخييري، وهذا ما اختاره الآخون قدس سره الشريف في بعض موارد الوجوب التخييري. وحينئذ على هذا المسلك لا بد من الاحتياط. لماذا؟ باختيار العتق، وذلك لأن فرض هذا المسلك هو فرض أننا أحرزنا أن العتق واجد للملاك. ملاك العتق فعلي أو ليس بفعلي؟ أنا أضرب مثال مولانا حتى أقرب المطلب إلى الذهن. الآن عندك ميت هنا، يجب دفنه أو لا يجب دفنه؟ ولكن تحتمل أن الأرض صخرية لا يمكن حفرها، تحتمل، فتحتمل أنه لا يوجد، لا توجد عندك قدرة على مواراته في التراب. هذا الشك في القدرة مجرى للبراءة أو مجرى للاشتغال؟ مجرى للاشتغال. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا بأن الشك في القدرة مجرى لأصالة الاشتغال، وإلا إذا كان مجرى لأصالة البراءة أنت ما شككت أنه عندك قدرة تصلي له؟ لا، اجري الفرام وتصلي. أشك أنه أنا قادر أقف على رجلي أو لا؟ أشك، ما يحتاج متجرب. أشك مولانا، أشك اليوم أنا إذا صمت أقدر أكمل له ما أقدر؟ مولانا أنت ما تشك في القدرة، اجري البراءة، إلا في المورد الذي تحرز قطعية القدرة، وهذا نادر جدا. فإذا القاعدة الأصلية تقول الشك في القدرة مجرا لأصالة الاشتغال. واضحة القاعدة؟ نجي للتطبيق في محل الكلام. هذا الإنسان العتق بالنسبة إليه فعلي أو ليس بفعلي؟ فعلي أو ليس بفعلي؟ ويشك أنه قادر على استيفاء هذا الملاك أو ليس بقادر؟ استيفاء الشرعي، ها، مو الاستيفاء التكويني. مثالنا كان في التكوين، هذا وين؟ في الشرعي. لماذا يشك؟ لأنه إذا أتى بالإطعام فإن الإطعام يمنع عن استيفاء ملاك العتق، فلو أتى بالإطعام يشك أنه قادر على استيفاء ملاك العتق أو لا، فيكون مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط. قال والحكم هنا أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا. إذن العتق فيه ملاك قطعا، لأنه على التعيينية فواضحة، وعلى التخييرية فكذلك، لأن المبنى الثالث يقول كلاهما ملاكه فعلي، ولكن استيفاء أحدهما يمنع عن الآخر. إذن فيما يرتبط بالعتق فالملاك فيه فعلي على كل تقدير، سواء كان تخييريا أو كان تعيينيا. ولأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا، مرجع الشك حينئذ إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العيد او لا يعجز، يعني هل تبقى قدرتي الشرعية، مو القدرة العقلية، قدرة الشرعية تبقى على الاستيفاء او لا تبقى؟ اذا شك في القدرة، والشك في القدرة مجرى لأصالة الاشتغال، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه أصالة الاشتغال. قياس طبعا من الشكل الاول، هنا شك في القدرة، وكل شك في القدرة مجرى لأصالة الاشتغال، فهنا مجرى لأصالة الاشتغال. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المسائل المهمة المرتبطة بالأقل والأكثر. بعد ذلك ننتقل إلى تنبيهات هذه المسائل الأربعة، وهي الأقل والأكثر، الارتباطي غير الارتباطي، تعيين أو في الأجزاء في الشرائط، الارتباطي طبعا في الأجزاء في الشرائط، في التعيين والتخيير العقلي، في التعيين والتخيير الشرعي. تنبيهات، هذه ملاحظات عامة، يعني في مقام التنبيهات التي تذكر للباحث. فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر في الأجزاء، في الشرائط، في التعيين والتخيير العقلي، في التعيين والتخيير الشرعي. التنبيه الأول وهو الاستصحاب في هذه المسألة. طبعا عندما نقول في هذه المسألة بعد أعم من أن تكون في الأجزاء والشرائط، في الأجزاء، في الشرائط، تعيين تخيير عقلي، تعيين تخيير شرعي. هنا استدل كلا الطرفين، كلا الاتجاهين، القائل بالاشتغال في المسألة والقائل بالبراءة في المسألة، استدل كل منهما بالاستصحاب. يعني القائل بوجوب الأقل والبراءة عن الأكثر استدل بالاستصحاب لإثبات المطلب، والقائل بالاشتغال والاحتياط في قبال الأكثر أيضا استدل بالاستصحاب. قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لإثبات وجوب الاحتياط والاشتغال، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة ولإثبات البراءة عن الزائد. أما التمسك به على الوجه الأول، هذا الإنسان كان يعلم بجامع الوجوب يقينا، لأنه إما الواجب عليه التسعة وإما الواجب عليه العشرة. بعد أن انتهى من الإتيان بالواجب ذي التسعة أجزاء، هنا يحصل له علم يقيني أو أنه يشك أنه فرغت ذمته أو لا؟ ها؟ يشك، لأنه إذا كان الواقع تسعة أجزاء فرغت ذمته، أما إذا كان الواقع عشرة أجزاء باقي أو مو باقي؟ إذن علم يقيني، يقين بالجامع وشك في الفراغ من، فهو مجرى للاستصحاب وهو بقاء الجامع. أما التمسك بالاستصحاب على الوجه الأول يعني على وجوب الاحتياط، فبدعوى أننا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب، وهما وجوب التسعة الأقل ووجوب العشرة الأكثر، ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل، ووجوب العشرة لا يسقط بالإتيان بالأقل. فبعد أن انتهى المكلف من الصلاة ذي التسعة أجزاء، الآن يشك أنه فرغ من الجامع أو لا، يقين بالجامع وشك في الفراغ من، فيستصحب بقاء الجامع. فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع، ويقين سابق وشك لاحق، جرى استصحاب الجامع، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي. إن شاء الله يأتي بحثه مفصلا في الاستصحاب، وتقدم أين؟ وتقدم في الحلقة الثانية أن الاستصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني من قبيل أنه علم أنه محدث بحدث أكبر أو بحدث أصغر، وتوضأ، الآن متطهر أو ليس بمتطهر. خب، كان عالم بجامع الحدث الأعم من الأكبر والأصغر وأتى بالوضوء، فإن كان ذلك الحدث الأصغر فقد الآن فهو متطهر، أما إذا كان الحدث هو الأكبر فالآن باق أو لا؟ نعم، فيستصحب بقاء الجامع ولا يرتفع إلا بالاغتسال. كذلك في المقام، فيستصحب بقاء الجامع ولا يرتفع إلا بالإتيان بالأكثر. هل ستام أم لا يأتي؟ والحمد لله رب العالمين.